وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله ليحمي شريعة الله ليدافع عن المسلمين، هذا هو المقاتل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقض الهجرة ما قتل العدو. واللفظ الآخر: لا تنقض الهجرة حتى تنقض التوبة، ولا تنقض التوبة حتى تعسر المال بها. الهجرة باقية ما دام العدو باقي، فإذا كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما ضيق عليهم الكفار، وعجز آخرون فعذرهم الله، فمن استطاع الهجرة هاجر، ومن لم يستطع فهو معذور. وإذا استطاع هجرة إلى بلد كافرة لكنها أقل شر من البلد الأخرى فلا بأس. أما إذا فتحت البلد وصار بلد إسلام فلا هجرة بعد الفتح كما تقدم. فالحاصل أن الهجرة تجب بأحد أمرين: تجب بالعجز عن إظهار الدين، وتجب أيضا إذا خاف على نفسه أن يضلوه. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ويستطيع إظهار الدين فالحمد لله. وشرط آخر وهو القدرة، إذا كان يقدر، أما إذا كان ما يقدر فاتقوا الله ما استطعتم، عليه يبقى حتى يجد فرصة، حتى يجد إمكان للهجرة بأي طريق. والحديث الثالث من عمر أن صلى الله عليه وسلم أغار على أبي مسلم وهم غارون، يعني على غرة، قتل مقاتلتهم وسبع ذريتهم، وكانوا قد دعوا قبل ذلك وأنذروا فأصروا على الكفر والضلال وأبوا ولم يستجيبوا، فدل ذلك على أن من بلغ الدعوة وأرشد وأبى وامتنع يجوز أن يغار عليه وهو غار، لأنه حينئذ قد أصر على الكفر والضلال، وإن كررت الدعوة له فهو أفضل إذا رأى ولي الأمر ذلك، كما فعل بما أهل خيبر كرر عليهم الدعوة، دعاهم ثم دعاهم ثم غار عليهم، فالولي الأمر ينظر الأصلح، إن رأى تكرار الدعوة كررها، وإن رأى لغار عليهم وهم غارون غار عليهم بعد الدعوة الأولى. وفق الله جميعا. حديث عبد الله بن السعدي يعارض حديث لا هجرة بعد الفتح. لا، ما في معارضة من الدين، هذاك إذا فتحت البلد ما في هجرة بعد من البلد التي فتحت، يعني فتحت مثل ما كلمة فتحت ثلاث هجرة منها، أما البلد اللي فيها العدو يهاجر منها، هذه حال وهذه حال. لا مكة لا هجرة بعد الفتح. بلى، وكل بلد تفتح مثل مكة سواء. السلام عليكم. هذا سؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط، هكذا نص السؤال، ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسديد الأقساط، فما حكم ذلك؟ إذا اشترى سيارة وباعها بالتقسيط وهو باعها وانتهى بثمنها فلا بأس، ما فيه فائدة ولا شيء، تقسيط لصاحبها لصاحب الحق. بسم الثاني يا شيخ، إذا اشترى سيارة بأقساط ثم باعها على إنسان والإنسان الذي اشتراها باعها بالنقد ليتزوج أو ليوفي دين أو ليعمر كمل عمارة بيته أو ما أشبه ذلك ويؤدي الأقساط، ما باعها اللي باعها له، باعها لغيره فلا بأس. صلى الله عليه وسلم. حكم على بلد بأنه مسلم، هل هو بالنظر إلى حكومة بظهور الكفر؟ بظهور الكفر. بالنظر إلى شعب بظهور الكفر، إذا ظهر شعب الكفر هو بلاد كفر. صلى الله عليك. هل هي من الجهاد؟ نعم. المظاهرات والاعتصامات هل هي من لا هذا غلط هذا غلط فتنة هذا شر ما يصلح أحسن الله إليك. بعد الإخوة يستفسر يقول إذا أزم إلى السفر إذا أزم إلى السفر وأدركه وقت الصلاة يقول في مثل هذه الحالة ماذا يصنع يتم صلى مع الناس في البلد صلى تمام وإن غادر البلد وهما صلى صلى قصر بعدما يغادر البلد خرج مثلا من الرياض وصل المطار صلى هالنتين أو في جدة خرج وصل المطار أو غيره غادر البلد ولو أن هدنوه في البلد هذا الصواب الذي عليه الجمهور العبرة بوقت فعله إذا كان وقت فعله قد غادر البلد يصلي تنتين. طيب بالنسبة للمطار يعتبر بالنسبة للمطار يعتبر حكم حكم السفر غادر البلد أحسن الله إليك يا شيخ. صلى العشاء يصلي العشاء في السفر ما يصليها بعد المغرب في الحضر لا ما يصليها أحسن الله إليك. هل حتى يغادر البلد طيب لو صلىها تجب عليه عادة يا إله أنا. أحسن الله إليك. هل سؤر الحمار الإنسي نجس وعرقه الصواب لا الصواب لا طاهر سؤره وعرقه إذا شرب من إناء ما ينجس وإذا عرق انت فوقه ما يضر. النبي كان يركب الحمار عاري عليه الصلاة والسلام ما عليه ما عليه بساء ولا عليه السلام لا بد يعرق الإنسان بسؤرة كذلك يعني يبتلى بمثل ذرة الضابط يا شيخ الضابط في لأن الناس يبتلون بحمر يبتلون بالقط يبتلون بالغبغال سؤرها طاهر وعرقها طاهر. هل يجوز القصر فيه نعم يعني خارج البلد جدة ومطار الرياض خارج البلد. العمل الصالح إذا خلطه في أثناء تأديته ريا هل يبطله من أصلا؟ نعم يبطله بالنسبة للكلب يا شيخ الكلب إذا كان بال في العناء هل يغسل بالتراب أولى هنا أخرى هنا سبع ورعة أولى هنا أولى أخرى إذا بال بوله كذلك البول أعظم من الريق. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري يتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ذكر عائشة محل نظر يحتاج مراجعة الطرق المعروف أنه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما زيارة عائشة محل نظر تحتاج إلى مراجعة الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر من الجيش أو سرية أوصله بخاصته بتقوى الله وبمن معه مسلمين خيرا الحديث هذا الحديث دل على تنظيم أمر الجهاد والسرايا وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمر جيش أو على سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من مسلم خيرا ثم يقول لهم اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا هذا هو الواجب على الغزاة ألا يغلوا وأن لا يقتل وليدا بل يجب عليهم العناية بهذا الأمر ولا يقتل من لا يقاتل من شيخ كبير عاجز أو مريض، المقصود يقاتل من قاتل بخلاف من كان لا يصلح القتال، أما من قاتل يقاتل. ولهذا قال اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، لأنه صغير، النبي نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنه ليس منها القتال، لكن لو قاتلوا قتلوا. والغلول معناه الخيانة في الغنيمة، يخفي شيء من الغنيمة يسمى غلول، ومن يغلو يتم غل يوم القيامة. والغدر كونه يعطي العهود ويغدر، فلا يجب الغدر والغلول ولا قتل الصبيان والنساء، بل يجب على الغزاة أن يستعملوا ما شرع الله لهم من قتال المقاتلة واجتناب النساء والولدان والحذر من الغلول والغدر، لأن الغدر لا يأتي إلا بالشر والبلاء، نسأل الله العافية. فالواجب على أمراء المسلمين الوفاء بالعهود والحذر من ما حرم الله من غلول وغدر وغير ذلك، وهكذا جنود المسلمين يجب عليهم الحذر من ذلك، من الغلول والغدر والصبيان والنساء والشيوخ العاجزين الذين لا يقاتلون. وكان يأمرهم إلى أن يدعو عدوهم إلى ثلاثة: أولا دعوتهم إلى الإسلام، يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، دخول في الإسلام، يبدأ الكافر بالدعوة إلى دخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام يؤمر بالتحول من ذلك إلى المهاجرين كان بالبادية حتى يكون مع إخوانه المسلمين ويعينهم ويساعدهم ويكثر سوادهم. فإن أبوا الدخول في الإسلام يسألون الجزية إن كانوا من أهل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، هذه هنا مطلق لكن مقيد بالآية، آية التوبة، جاء بنا أن يؤتوا الكتاب قاتل الله ولا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجوس، عملهم معاملة اليهود والنصارى في أخذ الجزية. أما بقية الكفار فكان يقاتلهم ولا يقبلهم الجزية كالعرب، فإن أهل الجزية قاتلهم ولم يقبلهم الجزية. وهكذا الصحابة لما قاتلوا الفرس لم يخلوا منهم الجزية، فالجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن ألحق بهم من المجوس. فالحديث المطلق هنا محمول على مقيد، والنصوص تقيد بعضها بعضا، قاعدة النصوص المطلقة من القرآن تقيد بمقيدة، والنصوص المطلقة من السنة تقيد بمقيدة. فإن أبوا الدخول الإسلام وأبوا الجزية هم من أهلها انتقل معهم إلى المفعل هو القتال، وهو قتاله. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم معاملة الحصون، حصر أهل الحصن فأرادوا يجعله ذمة الله ذمة نبيه، فلا جعله ذمة الله ذمة نبيه بل يجعله ذمة وذمة أصحابه، فإنكم أن تخفروا ذماءكم وذمة أصحابه من أن تخفروا ذمة الله، يقول لكم ذمة ذمة أصحابي. وهكذا إذا أراد أن ينزلهم على حكم الله يقول لا أنزلكم على الحكم الذي يظهر لي من الشرع، حكم بحكم أصحابي لأني قد أخطي قد أغلط، فأنا ينزلهم على الحكم الذي يظهر له من الشرع. ولهذا قال النبي على حكمكم حكم أصحابه، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولا أنزلكم على حكمي الذي أنا يظهر لي وأستطيع أن أبت فيه، حتى لا يقولوا فعلت بنا وفعلت بنا، فينزلهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشرع المطهر. فإن كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدها، تنزلون على كذا وكذا وكذا، كما كان النبي صالح الكفار على شروط معينة، كما صالح اليهود في لما عملهم في خيبر على أن لهم النصف، نصف الثمرة يبقون في خيبر نصف الزرع، وهكذا إذا صالح قوما يبين لهم شروط المصالحة التي يتفقون عليها، كانوا من أهل الجزية على أداء الجزية، وإن كانوا من اسم أهل الجزية كما صالح النبي أهل مكة يبين لهم الصلح وأنه مدة كذا كذا 10 سنين 5 سنين وأنهم يفعلون كذا أو يفعل كذا، يبين لهم وجوه الصلح وشروط الصلح كما فعل من أهل مكة، وإن كانوا من أهل الذمة بيّن لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يتم الصلح بينهم على أمر واضح. وهكذا في إنزال الحكم إذا أنزلوا من حصونهم على الحكم الذي يظهر له من شرع الله. بالحديث عن مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم أراد غزوة ورى بغيرها من باب المكيدة والعدو، فإذا أراد غزوة بالشمال سأل عن الجنوب أو الغرب أو الشرق كأنما يريد الشمال حتى يبغى تلقته حتى يبغى العدو وحتى لا يشعر به العدو قرى بغيره يعني أظهر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه أنه يريد الجهة الأخرى. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب حتى لا يبلغ العدو أنه أراده. فإذا كان قد بلغته الدعوة جاز أن يغير عليهم كما يأتي، وإن كان ما بلغته الدعوة دعاهم حاصرهم ودعاهم إن أجابوا وإلا قاتلهم. وفق الله جميعا. الذبح بالمنشار هل من تمثيل؟ واحد يذبح بالمنشار الأسير لا ما يلو منشار تعذيب. الله الرسول قال أمر أن تحد السكين، السكين هو شيء جيدة تحد أيضا ما يجوز تعذيب. إذا أرد يذبح بشيء جيد قوي. نعم حديد حديد ليس به ما يعرقل. نعم نعم ايش الخفر اخبار الذمه يعني يعطيهم عهود ثم يخبرهم يخونهم. نعم يعطيهم عهود ثم يخبرهم يخونهم وقد اعطاهم العهد هذا لا يجوز بل يجب وهب الذمه. نعم فرق بين الجيش والسريه الجيش الجملة الكبيرة معي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوز لنا 12 من قلة. خير الصحابي حديث ابن عباس عند أحمد بن جيد خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوز لنا 12 من قلة. صلى الله عليه وسلم وهو من الحديث هذا وهو صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم سأل بعض الأخوان بعد درس العصر هل المعتزلة كفار وهل الأشاعرة كفار؟ المعتزلة والجهمية كفار أما الأشاعرية محل نظر لأنهم يعني أول بعض النصوص بعض لهم شبهة في تأويل بعض الصفات وهكذا بعض من وقع له التأويل لأن لهم شبهة في تكفيرهم نظر. لا بس اللي ما قاتلنا أما لو صار مع المقاتلة تقتل ما شاء الله. نعم لكن هل نعم إذا كان القتل بالمنشار من باب قتل مثل لأنه فعل بهذا الأسير المسلم المسلمين يريدون أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما قتلوا إذا قتل يقول الرسول إذا قتلتم ما أحسن قتله وإذا ذبحتم ما أحسن الذبح ما يجوز يعذب هكذا رواه مسلم الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فحسب القتلة أما إذا قصاص كان إنسان قتل إنسانا برض الرأس ورض الرأس قتل إنسانا بالعمود ويقتل بالعمود قتل إنسان بالغرض يغرر أما لا مو قصاص إنما هو بقتال غير قصاص مثل قتل أسرى يقتل قتل حسن ليس بقتل مؤذي. نعم قول الشارع حفظ الله عنك عن جهاد المرأة أنها لا تقاتل إلا مدافع وليس فيها أنها تقصد العدو إلى صفة النبي رأى مرأة مقاتلة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل فإذا قاتلت حتى الشيخ الكبير إذا قاتل حتى الصبي إذا قاتل من المسلمات حفظ الله عنك الشيخ عند الدفاع حسب طبعته عند الدفاع حسب طاقته تدافع عن بيته وعن أولاده حسب طاقته ما يقدر أحد في الدفاع. وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا حديث النعمان المقرن أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على شرعية تأخير القتال بعد الزوال، إذا لم يقاتل أول النهار يؤخر إلى أن تزول الشمس. تأسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أنشط للناس، القائلة يستريحون قبل الظهر إذا لم يحصل لهم قتال في أول النهار استجموا حتى تزول الشمس ثم يقاتلون عدوهم في استقبال الليل بقية النهار. هذا هو الأفضل، تأسم به عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان القتال ملتحم فإن الأمر لا حرج في مواصلة الجهاد حتى يفتح الله على أوليائه، لكن إذا تيسر هذا أن يستجموا حتى تزول الشمس ثم يبدأون القتال فهذا أفضل. والحديث الثاني حديث الصائم بن جثامة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار من المشركين يبيتون يصام من نسائهم وذريهم فقالهم منهم. وهكذا حديث الصب أن أغلال بن مسلم وارون فقتل مقاتلتهم وسبع ذريتهم، كل هذا يدل على جواز الإغارة على العدو وهو غار إذا كان قد دعي قبل ذلك. حديث بريدة يدل على وجوب الدعوة قبل القتال كما تقدم حديث بريدة بن حصيب، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يغار عليهم وهم غارون إذا كانوا قد دعوا وأصروا، قد دعوا قبل ذلك الإسلام وأصروا فلا بأس أن يهجم عليهم المسلمون وهم غارون، لأن هذا أمكن للمسلمين في قتالهم وأعون لهم على قتالهم. الحديث الثالث يرجع فلا نستعين بمشرك، كذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر تبعه مشرك قال لما جئت؟ قال جئت ليعين ليقاتل معك. قال أسلمت؟ قال لا. قال أرجع فلا نستعين بمشرك. في الرواية ثم إنه جاءه مرة أخرى بعدما مشى شيء بعض الشيء جاءه أشرى فقال أسلمت؟ قال لا. قال أرجع فلن أسلم بمشرك. ثم جاء بعد ذلك فقال أسلمت، فقال حين رخص أن يقاتل. هذا يدل على أن المسلمين لا يستعينوا المشركين لأنهم لا يؤمنون أن يكونوا حربا لهم، لا يؤمنون أن يخونوهم. فإذا جاءوا يريدون أن يعينوا المسلمين وقال لهم أسلمتم، فإن قالوا نعم وإلا يقال لهم لا حاجة لنا فيهم حتى تسلموا، وهذا عند الخوف من شرهم. أما عند الأمن من شرهم وعند الحاجة إليهم فلا بأس، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.